اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم وبوجهك الكريم أقبل علينا وإلى غيرك ربنا لا تكلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين أخبرنا عبد الله. نحن مع يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله تعالى من هؤلاء السادة القوم الذين أقبلوا على الله صادقين، فنسأل الله أن يكرمنا مما أكرمهم بأن نقبل عليه صادقين، وأن يكرمنا وأن يعافينا وأن يعافي مرضى المسلمين، إنه على ما يشاء قدير. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين ابن بالوي الصوفي قال سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول سمعت الحسين بن علوي يقول سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول من خان الله، نعوذ بالله، من خان الله تعالى يعني في معاملته مع ربه سبحانه وتعالى في السر كيف يعني بالمراءة والدعوة هتك الله ستره عفانا الله في العلانية يعني عقوبة له. من خان الله، نسأل الله العافية، يعني الله سبحانه وتعالى كما نعلم هو الله عالم الغيب والشهادة ويعلم السر وأخفى، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لكن هذا العلم الضروري لنا يلي ما بيحتاج معناها لنظر فكر يعني إعمال فكر، يعني ضروري مثل ما لي شايفك ضرورة، ومثل ما لك سمعاني سمعاني كمان ضرورة ما بدها تفكير، مثل ما يعني أنت عارفان أنا عم أحكي ما بدها تفكير، كمان نعلم هذا من ربنا سبحانه وتعالى كمان ضرورة، لكن مع أنه ضرورة أو ضرورة ومع أنه واضح ومع أنه ظاهر، إذا سبحانه وتعالى لم يهدي الإنسان لهذا لم يكن مهديا ولم يكن مبصرا، كما قال سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني ما في فرق، فرق كبير، يعني النور مثل الظلمة والاعوجاج مثل الاستقامة، لا، الخير مثل الشر، لا، والحسن مثل السوء كمان، لا، حدا بيقول غير هيك، ما حدا بيقول غير. مع ذلك ربي سبحانه وتعالى قال ما حدا بيعرف هذا الشيء، يعني معناته بينصاع له وبيتجسده ويعمل بمقتضاه، هيك معناها المعرفة وبس، لا، ما بتجي يعني ما بتفيد، يعني أحيانا العقل يعرف ذلك، يعرف ذلك، لكن ما بيصل للقلب، بيبقى القلب قاسي، يقول العقل إيه صحيح، طيب ما تساوي هيك، القلب والعياذ بالله مسكر قاسي، ثم قست قلوبكم قدر كما قال ربنا، مع أنهم يعلمون وأنهم يعرفون، ولكن كما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا الأمر واضح بالنسبة لله سبحانه وتعالى، يعني طالما علمنا عرفنا تحققنا يعني لمسنا، شو بدك تقول من وسائل العلم يلي ما في معه أي رهين وأي شك، عرفنا هذا الشيء، يعني حدا منا بشك أنه الله سبحانه وتعالى الآن ما يسمع حاشا لله، ما يرانا حاشا لله، ما يعلمنا حاشا لله سبحانه وتعالى. يعني ما أدعو في الوصف هذا مورد حاشا سبحانه وتعالى. كل شيء في كل شيء له آية تدل على أنه واحد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما بشوف نسأل الله العافية كما قال ربنا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، شايف لكن قلبه الداخلي عينه الداخلية بصيرته أي ما عم تشوف، مثل ما قلنا قلبه مطموس بما حجب من المعاصي وبما حجب من الشهوات وبما وبما وبما. نسأل الله العافية، الله لا يحجبنا، الله لا يمنعنا سبحانه وتعالى. فقال من خان الله في السر، طيب طالما بتعرف الله سبحانه وتعالى ما بيخفى عنه شيء، فكيف تخون الله؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني إنسان عم يضحك على حاله مو عفان، يعني يعني الإنسان الذي يرائي من يرائي حقيقة، يرائي الناس لكن الحقيقة ألا يعلم أنه كأنما يرائي ربه سبحانه وتعالى. هذا اللي عم يعمل ويرجي الناس، يريهم من نفسه ما لا يفعله في غيبته بينه وبين ربه. فهذا ألا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، وألا يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع إليه، وألا يعلم أن الله ممده وهو يفعل ذلك. فمسكين هذا. لذلك ربي قال إنما يتذكر أولو الألباب، من هدول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة، هدول أولئك لهم عقبى الدار، هدول أولو الألباب. يعني اللي عددوا لربي سبحانه وتعالى وبينوا وأثنى عليهم في كتابه مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون، هدول عباد الله سبحانه وتعالى، هدول أولو الألباب. يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، بعدين أولئك يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالله يجعلنا من هؤلاء. فإذا ما الإنسان بيتخلق من هالخلق هي يلي بتفتح شأنه، ينفتح القلب إلها، ورب سبحانه وتعالى يتجلى ويقبل على هذا الإنسان، ما بيعرف يعني يعمى عن أبه وأقرب وأظهر الأشياء، ما بيعرف. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك هذا الإنسان نسأل الله العفو والعافية من عمها قلبه والعياذ بالله يخون الله. يعني الحقيقة عندما يخون الله هون يعني يخون عباد الله الحقيقة، من خان الله في معاملته. لأنه الإنسان لما عم تعامل فلان وفلان لما بتتكلم معه، هذا الحقيقة أنت ما عم تعامل فلان، لما بتحاكي فلان شيء وبالسر بتروح بتعمل شيء تاني بأفاه، وخاص بتبسم له بتبشر له وبتضحك له، انت عم تضحك عليه، ويحك دير بالك. اذا كان هذا يعني عنده مثلا شيء من التسليم، عنده شيء من التفويض، عنده شيء ربما بقول لك يعني سذاجي، ربما ما دخل يعني ما فيها شيء طريح عنده، لكن انت عم تحيك بأفاه او تفعل ما تفعل، انت لمين يعني من تخادع؟ من تخادع؟ اللي بيخادع عبيد الله عم يخادع الله والعياذ بالله. من عادى لي وليا، وهذا ربي سبحانه وتعالى عدل، حتى لو خادعت هذا الإنسان ولو لم يكن وليا هذا الإنسان، طالما أنت خدعته، طالما أنت تعديت عليه، الله سبحانه وتعالى هي المملكة إله وهؤلاء عبيده سبحانه وتعالى. ما بيسمح لأحد يظلم أحد أبدا، ما بيسمح لأحد يتعدى يظلم يتعدى يأكل مال أحد أبدا، ما بيسمح لأحد أن يظلم أحد أبدا حتى ولو كافرين، ما بيسمح لحد أبدا. لكن سبحانه وتعالى حسابه يعني بعد حين، سبحانه وتعالى لا يعجل، سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل سبحانه وتعالى. فأنت لمن عم تخون هذا الإنسان، يعني لما ما عم تعامل الله، عندما تعامل عبيد الله سبحانه وتعالى بتضحك والله أعلم شو في بقلبك، بتحكي وشو عم تساوي بعدين. الحقيقة اللي والعياذ بالله يلي بده يتابعك، اللي بده يتابعك مو هذا اللي عم تحاكيه، هذا راح نايم ومفوض أمره لله، مثل ما قال سبحانه وتعالى بمؤمن آل فرعون، قال وأفوض أمري إلى الله. يعني شو بدي يساوي أمام فرعون وجنوده؟ ربي سبحانه وتعالى قال فوقاه، ما قال ثم وقاه، مباشرة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأعداه لمن كانوا يريدون المكر فيه وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شو يعني يذكر المفسرون ومن يذكر أنه بعث إليه فرعون 1000 فارس لحقوه على الجبل حتى بدهم يقتلوه، فربي سبحانه وتعالى أوحى إلى سباع الجبل أن تأتي على هؤلاء الخيول، 500 راحوا و500 فروا، فوقاه، لذلك ربي قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فاللي بيتبع عورة أخوه أو بده يؤذي أخوه أو يحيك ضد أخيه، وخاصة بيظهر له بشيء بوجه غير اللي بيخفيه عنه، اوعى دير بالك، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ذو وجهين لا يكون وجيها يوم القيامة، اوعى دير بالك. فهذا خيانة، خيانة أخوه، هذا خيانة لله. لذلك من خان الله تعالى بالمعاملة، عندما تخونه في المعاملة تحاكي شيء بدير وشه بتعمل شيء تاني، اوعى دير بالك، هاي معامل المسلمين وما أكثر ذلك في المسلمين، يعني مع الأسف الشديد حاكي بدير وشه يمد لسانه أو مثلا أو يفعل شيء أو مثلا لو إنسان هذا عم يظلمك، هذا إنسان نسأل الله العافية بريد فيه كين، يعني عم تدرأه إمكانك، لكن هذا عم يظهر لك الصدق وإنت تظهر له خلاف، ظاهرا تظهر له على مستوى ما هو يعاملك فيه، وين رايح أنت دير بالك. هذا ديننا الحمد لله، دين صدق، دين وضوح، على محجة بيضاء كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن نعامل بعضنا الحقيقة ونعلم أننا نعامل ربنا سبحانه وتعالى. ألا لما بيغش الإنسان غش أخوه غش مين؟ اوعى دير بالك. لما بتلعب وتراوغ على أخوك عم تراوغ على مين؟ الحقيقة عم تراوغ على حالك. ليش عم تراوغ على حالك؟ لأنه هذا الأمر ربي سبحانه وتعالى، هذا أخوك، حرم عليك انك تراوغه، وحرم عليك انك تخذله، وحرم عليك انك تسلمه، وحرم عليك سبحانه وتعالى على لسان النبي وبقوله سبحانه انما المؤمنون اخوة. يعني الاخ شو دليل اخوة؟ انه حرم عليه ذلك. قال بعدها لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فبدك تتحقق بهذه الاخوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا كثير الخلق اليوم، نسأل الله العافية، خلق النفاق في نفاق واضحة تمام، يعني بصراحة، يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية، يعني عدم الصدق واضح بادي من يعني من كثيرين من اللي بنشوفه منيح، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فيا أيها الإخوة اصدقوا وتوبوا إلى الله، يعني بدنا نتوب، كلنا نتوب، وكل واحد منا في ربما يكون في شيء من هذا. اصدق اصدق خلاص هيك اصدق، الله يرزقنا الصدق بجاه رسول الله. وثوب الرياء شفاف، شفاف يعني بينفضح صاحبه، وهذا اللي عم يقوله يحيى بن معاذ رحمه الله. هتك الله، شوف شو عم يقول، ما قال بينفضح او بينكشف، بينكشف يعني من الغير، بل الا مسكه قبض عليه صاحبه قال لا هتك الله، يعني هل بيتولى الله سبحانه وتعالى؟ طالما هو مؤمن ربي قال وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. إذا إنسان تولى، خاصة إنسان مثلا صلى الفجر مع الجماعة، أنت بدك تحكي، أنت بدك تلعب عليه، هو عدير باله. فمن خان الله تعالى في السر هتك الله ستره في العلاني. وأحيانا بيكون يعني ربما يعامل الناس، مو من شأن الناس يلعب على الناس، لكن حقيقة كمان لعب على الناس. أنا بظهر مثلا، نسأل الله العافية، إني تخشعت، إني بكيت والعياذ بالله، والحال بيني وبين الله، نسأل الله العفو والعافية، الله أعلم شو سايب بالبيت، الله أعلم شو في بغرفة النوم، الله أعلم شو في غرفة الأحد، الله أعلم شو بساوي. هون بتلاقينا عم بتستر وكذا وعم، وهنيك نسأل الله السلام شو عم ساوي. هذا الخيانة، هاي خيانة الله والعياذ بالله. حكينا الله يرضى عنه ويرحمه أبو سليمان الداراني كان ما يلبس الثوب الأبيض، خيانة يعني خوف من أن يقع في هذا، إنه لما أنا عم ألبس ثوب أبيض لأن أري الناس أني يعني نظيف، أري الناس أني خالص، أري الناس أني طيب، أري الناس يعني أقول أنا مو هيك، أنا ما بورجي الناس خلاف ما أخطي، أنا ما بخون الله، هيك يعني يقول الله يرحمه. ويقول رحمة الله عليه: ليت ثوبي في الثياب، قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، رحمة الله عليه. ف يعني هل عم نفعل ذلك ولا تلاقي عم نتمسح وعم نتنظف و و و و و نسأل الله العفو والعافية؟ هو ورد الإنسان قبل أن يصل قبره يسأل مسائل كثيرة عديدة، منها أن ربي سبحانه وتعالى بيقول له: كنت تنظف ثوبك، تنظف مظهرك للناس، فهل نظفت قلبك وهو محل نظري؟ أو كما روي هيك الله بيسأله. لا، قبل ما يصل، قبل ما يصل. الله يرحم الشيخ ملا رمضان رحمة الله عليه، شاف معلش بنذكر اسمه الشيخ توفيق الله يوفقه، ابن الدكتور سعيد، فعم يعني نظف حذاء وعم يقويه يعني، طلع فيه الشيخ ملا رحمة الله عليه ضحك، قال له: يا بابا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، اصحى انوي نية صالحة بهذا، اصحى دير بالك، اصحى يا بابا دير بالك، انوي نية صالحة، اوعى دير بالك تخون الله. يعني هلا انت مرتب هيك من جوا، انت مرتب، انت نظيف هيك، انت جيد هيك. فمن خان الله، هدول رحمة الله عليهم سباسرة القلوب، يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله، ما بيلتعب عليهم هدول، هدول يعني يعني بينظروا للإنسان يعني شو بدك تقول، بمجهر، بينظروا بنور الله. شو قلنا بهالكلام كله؟ هيك سيدنا عثمان قال لما دخل الرجل وهو على المنبر، قال له: شو مالي أرى أثر الزنا على وجهي؟ وكان الرجل رأى امرأة يعني، قال له: أوحي بعد رسول الله؟ قال له: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالأمور مو بالمظهر، مو بالمظهر أبدا أبدا. قديشنا الله يعفو عنا بجاه رسول الله، بتقله للواحد، بتهزله بالإيدتين: تفضلوا تفضلوا تفضلوا، هيك تفضلوا يا شيخ، انت هل راقبت الله انه ينظر اليك ما عم تعمل بإيدتينك هيك؟ راقبت الله انه عم تعمل له حاجة ايد واحدة؟ لا، بالإيدتين. مرحبا ببلاش، لك عند الله ما في شيء ببلاش، ما في شيء. في عند الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. في عند الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا اللي عند الله، عند الله ما في شيء ببلاش، ما في شيء. في عند الله سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في عند الله سبحانه وتعالى، هذا اللي عند الله. في عند الله: وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب أصنافا ثلاثة. في عند الله سابقين، في عند الله أصحاب يمين، في عند الله أصحاب شمال. وكل نفس بما كسبت رهينة ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فبدنا، حكيت أنا هذا الدرس مو درس قصص، يعني بدنا ناخذ إن شاء الله، ناخذ شيء إن شاء الله، جذبة صدق إن شاء الله، إن شاء الله من هذا الكلام نعامل بعضنا ونغير، يعني ولا ننظر لكثرة الناس وهلاك أكثر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يضلوك أكثر من في الأرض. المراوغة بلاه، بلاه، وعمره ما حدا يرضى. الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله يعفو عنا بجاه رسول الله. طيب هذيك شيء بأفاك شيء ثاني، شو ها؟ شو ها؟ شو ها؟ تظهر بشيء وبينك وبين الله الله أعلم، الله أعلم بينك وبين الله، لا بيني وبين الله، بيني وبينك أبدا، لأنه عم يعبد الله سبحانه وتعالى. ذلك قال مثل ما حكينا: من خان الله. ليش هذا ما عاد عرف؟ مع أنه من أوضح ما يكون، لأنه والعياذ بالله لهم قلوب لا يفقهون بها، لأنه ما بقى من أولي الألباب، لأن الله قال إنما، يعني الحصر لا يتذكر إلا أولي الألباب. من خان الله تعالى في السر هتك الله ستره في العلانية. نسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني ربما هذا مثلا أري الناس أني مثلا أعلم أفهم، أنا بعرف أن الأمور يعني ما لا يعرفه غيري. تجي على أبدأ الأمور بصوت نسأل الله العفو والعافية. بيّن نسأل الله السلام والعفو والعافية. كثير من الأمور والله الإنسان يعني كلها تواقعين. كلها الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني قول سلام فقيه أنا فقيه الله يعفو عني. للي أقول فعالي أنا عالي الله يعفو عنا يا رسول الله. وبيظهر يظهر يعني الله يعفو عنا ويسكت يعني. وخاصة إذا هو ادعاها. إذا هو ادعاها أنا أنت هيك أنت هيك الله يعفو عنا يا رسول الله. ورد إنه الإنسان بقبره عندما يمدح فلان أنت كذا وكان كذا وكان كذا في ملأ هو يمدح وبيجي بيضربه الملأ على صدره بيلكزه يقول له هل كنت كذلك؟ أنت هيك؟ أنت هيك؟ الله يعفو عنا يا رسول الله. لذلك لا والله بندعي له أحسن ما نمدحه. الله يعفو عنه أحسن ما نثني عليه ونمدحه وخاصة إذا شيء ما هو فيه. مثل ما قال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام المتجمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. المتجمل بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. الله يرضى عنه ويرحمه ويمد لنا مما أعطاه شيخ بدر الدين عالم الدنيا رحمة الله عليه. قال ما يلبس رحمة الله عليه شو يلبس؟ يلبس انباز ويلبس لفة بدون طربوش على طربوش احمر بدون قش يعني مو مظبطة يعني حكى لي اللي شايفه مو مظبطة ولفة صفرة. هاي اللفة الصفرة لمين؟ لمين؟ للعلماء ولا لمين؟ للتجار. هاي اللفة الصفرة للتجار مو للعلماء. العلماء له لفة بيضة يعني زي العلماء لفة بيضة. وقالوا ليش تلبس هيك صفرة؟ قالوا هذنك للعلماء الصفرة البيضة اللفة البيضة للعلماء مو إلا كم وعجبا كم يدعي النقص كامل والعكس. نسأل الله العفو والعافية. نحن نلتقي الله يعفو عنا يا رسول الله الله يعفو عنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني جعجع بدون طحن جعجع والعياذ بالله ما في أروى شيء بس جوا فاضي. سمح الله نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هذا الصدق هذا الصدق اللي عم يحكي هدول. هذا إذا بدك تقول شو هذا التصوف تعال هذا التصوف. هذا خلق مين هذا؟ هذا خلق الأنبياء ولا لا؟ هذا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ هذا هيك حال الصحابة ولا لا رضي الله عنهم؟ هذا حال سيدنا عمر ولا لا؟ الله يكرمنا يا رسول الله. فهل لنا من هذه الأخلاق؟ إن شاء الله أنا وياكم إن شاء الله يعني نخطو خطوة نطلع درجة إن شاء الله نستقيم يعني إن شاء الله ننظر إن شاء الله إلى ما عند الله حتى إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يقبل علينا ويتوب علينا. فهو سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين إن شاء الله. وإلا نسأل الله العافية ينتظر الإنسان يعني المغبة ويأتيه والعياذ بالله ما يفعل وما يقدم وعمل ما شئت فإنك منسي به. نسأل الله السلام فجزاه الله عنا كل خير. قال من خان الله في السر بالمراءة يعني يري خلاف الحقيقة بالمراءة والدعوة هتك الله هتك الله ستره في العلانية يفضح على رؤوس الناس. نسأل الله السلام والعافية والعافية. ثم قال رحمة الله عليه سمعت عبد الله بن يوسف يقول سمعت أبا الحسين محمد بن عبد العزيز المؤذن يقول سمعت محمد بن محمد الجرجاني يقول سمعت علي بن محمد يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول تزكية الأشرار لك هجنة هجنة بك وحبهم لك عيب عليك وهان عليك من احتاج إليك. رحمة الله عليه يقول تزكية الأشرار. الأشرار نسأل الله العافية الأشرار يعني الأشرار غير الأخيار يعني تزكية الأشرار لك يعني عندما يزكيك عندما يمدحك عندما يثني عليك. إنسان مو منيح إنسان غير جيد فهذا الحقيقة هذا ذنب، وهذا مثل ما قال هجنة يعني قبح، وهذا عيب، هذا لازم ما يكون. فلذلك اللي بده يزكيك مين؟ اللي بده علق. لما الإنسان يزكى من مين؟ لا ببعته لما بدون من الموظف أو من طالب علم أو غيره بدون يسجدوه معها، بيقول له يزكيك فلان عالم من العلماء، ولا يزكيك واحد من السوقة، واحد سلطان، لا، هذا اللي بده يزكي. فإذا زكى إنسان مؤمن، إنسان حرامي، إنسان غشاش، إنسان محتال، إنسان نصاب، إنسان معروف والعياذ بالله، فهذا قبح له، هذا تبعيد له. هيك عم يقول رحمة الله عليه، يعني لا تعول على الناس، على تزكية الناس، يعني على هؤلاء، بالعكس هذا هجنة. عم يقول رحمة الله عليه، تزكية الأشرار لك هجنة بك، وحبهم لك عيب عليك، وحبهم لك عيب عليك. بشوف مين هذا اللي بحبك ومين هذا اللي بده يزكيك. وحبهم لك عيب عليك، ليش؟ لأن ذلك يعني حبهم لك الأشرار يدل على موافقتك يعني واتباعهم فيما هم فيه، إذ لو نصحتهم وأنكرت عليهم أبعدوك وكرهوك. لما تبين له خطأه ما عاد يحبك وما عاد يثني وما بقى يثني عليك. فلذلك رحمة الله عليه يقول ذلك. فالإنسان عندما يمدح من يمدح من هؤلاء مثل ما قال الشاعر، فهي شهادة لي بأني كامل، وإذا أتت كمذمتي من ناقصين. والعكس كمان، فالله يعفو عنا. ثم قال: وهان عليك من احتاج إليك. وهان عليك، شوف كأن مقحم إقحام قوله، وهان عليك من احتاج إليك. ليش بقى عم يجيب هالكلام وهان عليك من احتاج إليك؟ لأنه هذا الإنسان لما يقرب من الأشرار ويريد محبتهم، معنى ذلك أنه بده إياهم. لما بده إياهم حقيقة نقص ونزل، هذا نزل، هذا بده يعني شو يعني له حاجة عنده، وله حاجة يجي عند الثاني. مثل ما قالوا: السؤال ذل ولو من أين الطريق. لكن الكلمة مو على عمومها، لكن مجمل الكلام سؤال فيه تذلل، هذا بده، خاصة لمن بيكون يعني السؤال طبعا لغير الله سبحانه وتعالى، السؤال لله سبحانه وتعالى عز. فهذا لمن عم يسأل هؤلاء ويتقرب من هؤلاء ليمدحه هؤلاء، معناته هذا مهين، هذا نأس، هذا أليم. فشلون حيكون عند الله سبحانه وتعالى؟ حيكون أهون. لذلك قال: وهان عليك من احتاج إليك. لما الواحد بيحتاج إليه ما بيكون بنظرك قبل ما يحتاج إليه، قبل ما يسألك. وهان عليك من احتاج إليه. لا، لما دخل عبد المطلب على أبرهة قاتله الله الحبشي، وشافه أكبر كثير، وحتى ما استطاع يبقى قاعد فوق على عرشه وعلى مكانته، أبرهة نزل لعنده أو قدموا له نسيت، يعني ما استطاع يكون ظاهرا يعني أعلم منه، أكبر وجه يعني وجه يعني وجه عظيم وزاد وشيء يعني. فلما سأله قال له: أنا بدي الإبل. قال له: والله كنت كبير بعيني هلأ انزلت. لما سأله قال له: انزلت. بس تسأل يعني، وسأل الذي أبوابه لا تغلق. بس يسأل الإنسان بهون الحقيقة. لذلك اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وردت أحاديث ما لي حافظها، حافظ نصوصة، من جملتها آخر الحديث بيقول اللهم صلي عليه، قال له: وألا تسألوا أحدا، لا تسألوا حدا. هيك تربية سيدنا النبي اللهم صلي عليه لصحابته، أنه ما يسألوا حدا، لا تسأل. شو الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. لما تستعفف الله بيعفك سبحانه وتعالى، لما بتمد ايدك نسأل الله العافية يكيلك الى مد يدك ويحيجك لغيرك، لكن لما تستعفف الله كريم سبحانه وتعالى، الله بيعفك. يعني سيدنا حكيم رضي الله عنه، حكيم ابن حزام، لما سأل سيدنا النبي اللهم صل عليه سألوا وعطى، قال ثم سألت فعطاني، سألت فعطاني. بعدين نصح سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال له إن هذا المال أو هذه الدنيا حلوة خضرة، فاطلبها من طلبها بسخاوة نفس بورك له فيها، ومن طلبها بشرة لم يبارك له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. بعد ما النشوء قال له يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك بعطاء. فسيدنا أبو بكر عرض عليه العطاء ما أخذ، سيدنا عمر عرض عليه العطاء وشهد الناس قال له هذا حكيم، أنا عم أعطيه حصته واللي إله وما عم يرضى، خفض عليه يسأل حدا. وهان ليش؟ وهان عليه. نحن أمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نحن ما بنسأل حدا، نحن بنسأل الله سبحانه وتعالى بالمباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني شو معنى قريب؟ أنا أقرب منه. هذا ما بينافي يعني الوسائل والأسباب، أنا ممكن أسأل فلان وأنا حقيقة عم أسأل الله، لكن شو الدليل على هذا؟ أما لأنه هيك سبحانه وتعالى خلقنا وابتلانا ببعضنا البعض. الله سبحانه وتعالى يرزق، شلون يرزق؟ عن طريق بعضنا البعض. لكن أعلم عندما تعطيني أن الذي أعطاني الله سبحانه وتعالى. أنت أعلم، هذا مو بالكلام مو بالدعوة، عندما يأمر هذا المعطي هذا الآخذ بالمعصية ويردها عليه، يعلم ولتعلم أنه هذا يأخذها من الله وهو مرفوع الرأس. هي الأمة الإسلامية. لذلك قال رحمة الله عليه وهان عليه، شوف شلون بيحكوا من ما يعني كل اللي حكينا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إجا أعطاك إياه قال لك وهان عليك من يحتاج إليه، وهان عليك من يحتاج إليه، أنت غير هيك كان، وهان عليك من يحتاج إليه، يعني لا تسأل حدا، هيك بده رحمة الله عليه. ولكن مثل ما قلنا ليش حاطة مع هذين؟ هذا معناته يحتاج أولئك، لذلك عليهم هين وعند الله أهون ومهين هذا الإنسان. لذلك يعني ينبغي للإنسان أن يقبل على الناس الجيدين وأن يمدحه العدول والضوابط والمستقيمون، الله يكرمنا بجاه رسول الله. وهذا يعني ألسنة الحق الخلق الأقلام الحق. أنا أمي الأمة الطيبة مو الأمة والعياذ بالله. كثير من الناس تلاقي يعني يسيمون أو يصيمون، كثير من الناس مثلا بلؤم أو بشيء أو بعبوسة أو والحال الحقيقة هو في غاية الاستقامة، والله سبحانه وتعالى متوليه، والله سبحانه وتعالى راضي عنه. ليش؟ ليكون يتكلم الصدق، أنه ما في عنده مراءة، ما عنده محابة، ما عنده والعياذ بالله نفاق، ما عنده نسأل الله العافية مداهنة. كثير من الناس بتذموا هذا الإنسان، لأنك واقف خليك طري حبيبي، خليك يعني معروز، خليك مرائي، خليك منافق، هيك يروح ولا إذا يراوغ، نسأل الله العفو والعافية. لا خير في كد امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهان عليك قال من يحتاج إليك، يعني وسألك. إذ احتياج الشخص إلى الخلق وعدم الزهد فيما بأيديهم يؤدي إلى هوانه عليهم، إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ومن كلام يحيى رحمة الله عليه بئس الصديق صديق يحتاج أن يقال له اذكرني. بئس الصديق صديق يحتاج، يعني موصوف بأنه يقال له اذكرني في دعائك، يعني صاحبك من هذا الصديق اللي بدك تصادقه والحقيقة أليه أو ما فيه، يعني صار الناس يعني عرفها معرفة مو صداقة، لأنه الصديق اللي بهالشكل هذا أليم جدا، يلي بدك تقله عم يقول الصديق يلي بتقله دعيني واذكرني بدعائك اتذكرني، عم يقول هذا بيسى الصديق، لأنه لو كان صديق ما بينساك. هيك الأصل. الله يرحم الشيخ مندى رحمة الله عليه، أحيانا قل له دعيني، قال لي يا بابا الصديق إذا بدك قل له دعيني، أنا قبل ما أقرأ من الكتاب بعرف منه رحمة الله عليه هذا مو صديق، قال لي أنا إن شاء الله ما أنسى إن شاء الله. يعني الصديق صديق فعلا، يعني ما بينساك، ما بيحيلك إنك تقل له دعيني. هذا الصديق. وهذا مين؟ الله يكرمنا بيا رسول الله. قال وبئس الصديق صديق يحتاج أن يعتذر أيوة. أن يقال له اذكرني في دعائك، لا إله إلا الله. وبئس الصديق صديق يحتاج أن يعتذر إليه، بئس الصديق صديق يحتاج أن يعتذر إليه، يعني يكون زعيم، يكون محب، ليكون هذا مو صديق. هيك عم يقول رحمة الله عليه، يعني شو عم يقول الشيخ رحمة الله عليه؟ توكل على الله وتوجه على الله. والصديق قليل، صديق الصدق في الدنيا قليل، تملك إن ظفرت فيه ملك. لين هذا قليل، أقل وأقل من القليل، فالله يكرمنا. لذلك توجه على الله وانتهى الأمر على الغالب. طبعا أنت واحد من هدول، يعني الإنسان يقول يعني كل مناح إلا أنا، والعياذ بالله، يمكن كل مناح إلا أنا، أنت منه يعني. لكن الحقيقة عول على ربك سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيتذكرك وأنت نسيانه، لك يا ريت أنت نسيانه، الله بيتذكرك وأنت عم تعصيه، عم تتذكرك وأنت عم تكفر نعمته، بيتذكرك سبحانه وتعالى وبيعطيك وما بينساك سبحانه وتعالى. شو هالرب؟ حكيت لكم الله يرحم ذنون المصري رحمة الله عليه، بيذكر هالقصة صاحب الدميري، صاحب حياة الحيوان، بيقول من الأشياء اللي سمعتها ولقيتها غريبة واستوقفتني وأثارت دهشتي وحيرتني، يعني قول رأيت عقربة كبيرة، عقربة كبيرة على شاطئ النيل، العقرب، قال أتبعتها بصري حتى وصلت إلى الشاطئ. شو بدها؟ وين جاية؟ جاي على المي. شو بدها ساي عند المي؟ طلعت عم طلع عليها، وإن تجي بيجي ضفدع كبيرة بتقدم قدامها، بتنط عليها العقربة، تركب عليها، وين؟ قضيت هيك مراقبة على الشط الثاني. قال والله حاولت ولحقتها، يعني شيء أثارني بدي أشوف وين، للشط الثاني إجت نزلتها، ما بعرف حاسب وما حاسبتها، ما بنعرف، هي ما ذكرها. فنزلت للشط الثاني، راحت العقربة مشيت، وين مشيت؟ توجهت نحو الشجرة، وإذ نحو الشجرة، وإذ يأتي أفعى حية كبيرة ضخمة، قال وإذ تتوجه إلى شاب وسيم جميل الشكل، ينام وهو متعرق، وهو يتعرق نايم غفلان رايح. قلت أكيد هذا الحنش، هاي الحية جايب لتلدغ هالشاب هذا، بتوجه له. وإذ به العقرب يقفز قفزة واحدة على رأس هالأفعى، يضربها هيك على رأسها، توع ميتي مباشرة، خلصت مهمته، رد رجع محل ما اجا، ردت اجت الضفدع ركبته، ردت رجعته، اخذها لانه روح رجع، تمام، وصل الان. فانا شايف هالشوفي، بقى من شفت هالشوفي انا عم طلع على هالشاب، مين هذا الرجل الكبير، مين هذا اللي الله سبحانه وتعالى نايم وهيك حرسه؟ فجأته قلت له هذا اتعلم الله قصته، بتعرف شو صار فيك انت؟ قال له خير والله، ما لي عفان. ذكره الا رجل مسرف على نفسه، مسرف على نفسه هذا الرجل، فالله سبحانه وتعالى ما تركه بهالحال، فالله ما بيترك عبده سبحانه وتعالى، الله كريم سبحانه وتعالى. فعول عليه، عول عليه، لا تعول على غيره، بتلاقي عم نرجو عبد الله وننسى الله سبحانه وتعالى. يعني هالحكي الله يعفو عنا يا رسول الله، عم احكي بتمنى والله، يعني عم يشعر بالخجل ما عم احكي، ايه والله، انه هذا بيكون حال فينا هذا، انه ليش بعول على عبد الله وما بعول على الله؟ معناته لاني اسيان الله، لاني نسأل الله العافية والعياذ بالله، يعني حجب بيني وبين، يعني الله يعفو عنا ويرفع عنا يا رسول الله، ما يحول بيننا وبينهم سبحانه وتعالى. فلذلك عم يقول الشيخ هالكلام، هن بيحكوا ما بيحكوا بالله، يعني غالب عبارات فيها إشارات كثير، عم يقول لك بئس الصديق وبئس الصديق وبئس الصديق، وما عمل شيء انك تقول له ادعي لي، او اذا اذنت دعاه تعتذر منه. شو هالصديق هذا؟ مو صديق هذا، هذا على الحقيقة مو صديق، وهذا في يعني في صديق يعني بتعمل معه هيك كأنه ما كان، قليل هذا، هيك عم يقول. يعني معناها شو؟ يعني عول على الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لا تعتمد على حدا، طبعا ما بحمل لا تحمل على حدا، لكن انت تعتمد عليه هو الله سبحانه وتعالى، اللي ما بتركك ولا بمكان. كل الدنيا بدها تتركك، كل كل كل احب الناس لك بده يتركك. اخر شيء ما يكون لا، وكل اخ مفارقه اخوه، لعمرك حتى الفرقدان. يعني قد بيحبوا الزوجين بعضهم، وقد جعل بينهما مودة ورحمة، بيحبوا بعض كثير كثير. يعني محبة الزوجين من آيات الله البينات، فعلا شيء عجيب وغريب، يعني عجيب لا بيعرفه ولا بتعرفه. شو صار بيناتهم يا جماعة؟ شو صار؟ عجيب. وأنا بعجب الله لا يبتلينا يا رسول الله، اللي بتلاقي هيك في نفرة بينه وبين زوجته، أبصر شو في بيناتهم، يعني شو في هيك من حدود الله. الله بجاه النبي الله يثبتنا ويعافينا ويعفو عنا سبحانه وتعالى. ولكن وبعدين الله يعافينا ولا يبتلينا، وبعدين كل من يروح لحاله، بس الله ما بيتركه، كل من واحد بيترك الثاني، كل واحد وكل أخ مفارقه أخوه، لكن الله ما بيتركه سبحانه وتعالى. يعني ما نتعول عليه للأمور كلها سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إذا بتصدق إن كنتم مؤمنين. فقال رحمة الله عليه: بئس الصديق صديق يحتاج أن يقال له اذكرني في دعائك، وبئس الصديق صديق يحتاج أن يعتذر إليه، وبئس الصديق صديق يحتاج أن يعيش بالمداراة. يعني ليقوم يزعل، ليقوم كذا، ايه عمرو السلام عليكم اهل يا كلياتهم. يحتاج أن يعيش بالمداراة. كثير من الناس، كثير من الناس والله بصراحة، يعني لقي يعني شوفوا هيك، يعني العادي يسلم عليه يقبل عليه، طلع عليه خير ان شاء الله متغير، والله ما ساويت له لا امبارح ساويت معه شيء منيح او ردي، واليوم نفس الشيء، شو صار ما بعرف. فانا مالي نبي، انا مالي نبي، انا ما بعرف شو ساوي، والله ما بعرف. شوف خير ان شاء الله، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. اقول انا مثلا بغلط مثلا، هلا في بعض الناس يعني بأوائل جاي مسافر، سلمت عليه عملت حالي مشيت، والله نسيته، والله نسيت يا اخي صدقه نسيت انه في وراي انسان. شلون يعني في اخ يعني انسان طيب حافظ جامع يعني جاي يسلم علي ماشي، انا طلعت نسيت، والله نسيت يا اخي. مشكله اذا ما بيعذر قلبه كبير، بئس الصديق صديق، خير صديق ما بده اياه. فالله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يجي ناس كثير بعدين كشي خير ان شاء الله. طيب ما الشيخ حسن بذاته هو خلقه خلقه شو يقول رحمه الله عليه؟ يعني هذول الناس بيهو بروج بروج، هلا برجعون هلا برجعوني هلا جاك. يعني شايف لا تعول على حدا، هاي من وصيته رحمه الله عليه الي اياه، قال لي اصحى لا تعول على حدا، لا تعول الا على ربك سبحانه وتعالى. هذا شايف خلق الدين، خلق الاسلام، المؤمن الحقيقه رجل رجل ما حدا قده. وكل واحد منا مخاطب بهذا الكلام، كل واحد منا بيحب الثاني ويتوجه للاخر، لكن اعتماده حقيقه على الله، ما في غير الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمن. فالله يكرمنا يا رسول الله فرحمة الله عليه. ومن كلامه ايضا رحمة الله عليه: على قدر حبك الله، على قدر حبك الله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق، وعلى قدر شغلك او شغلك بالله يشتغل في امرك الخلق. هاي امور من جايبينها، مو لنا حقيقه وجدانيه الاشياء. عم يقول رحمه الله عليه: على قدر حبك الله يحبك الخلق. طبعا هذا مو من عنده جاي، طبعا وجدانيه شيء، لانه العلم ما امتى نسميه علم؟ لما بيعمل فيه الانسان. العلم ما نسميه علم حتى يعمل فيه الانسان، والا العلم بمعنى اني اعلم هذه المساله، هي ما اسمها علم، ما اسمها علم هي. بدليل قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. يلي بيخاف الله هذا العالم، يلي ما بيخاف من الله هذا ما هو عالم قد ما كان عالم. هذا معنى الايه. الله يرضى عن الامام الغزالي يقول، ولو عندما بيشرح الكلام بالاحياء بيحكي يقول: اذا قلت انما يدخل البلده بغدادي، يعني لا يدخلها غيره، انما هي. واذا قلنا وقوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العالم الذي يخشى الله. لذلك ابن عطاء الله رحمة الله عليه يقول: العلم ما أورثك الخشية. هذا اسمه علم. الله يرحم الشيخ ملا قال: يا بابا الزوج ما مسمي زوجته حتى يكون في إله أخ يتقتله، ما مسمي زوج لحتى يكون إله، فحتى يكون في له زوجة كمان العالم نفس اللي عالم لحتى يعمل بهذا العلم. فهي المعلومة اللي عم يحكيها رحمة الله عليه عاشها عرفها وعاشها، انه سبحانه وتعالى اذا احب عبدا امر جبريل ان ينادي، بعدين ينادى في الارض، بعدين يكتب له القبول. هذا مع هذا كلام اللي عم يحكي رحمة الله عليه. اذا احب الله عبدا على قدر حبك الله يحبك الخلق، وعلى قدر طبعا حب الله سبحانه وتعالى. شلون محبة الله؟ يا حبيبي يا عيوني او دمعة او غيره، مو هي محبة الله. محبة الله طاعة الله، ان المحب لمن يحب مطيع، هي محبة الله. يلي بيحب الثاني بيطيعه، هذا محبة الله. مثل يعني محبة الابوين، كثير من الناس بتلاقيه فعل يعني لما مات ابوه، لكن اكثر من 3 ايام ما يعيارة، يمكن مو 3 ايام، صدقني على ساعتين، ساعة الساعة وبعدين مشي الحال. لكن اللي بيحب ابوه حقيقة مين هذا؟ يلي بيتقي الله بعد ابوه، لانه بيعرف كل اعماله لابوه. هذا اللي بيحب ابوه، اللي بيعمل مثل ما يعني ما يعود على نفع على ابيه، هيك المحبة الحقيقية. فمحبة الله على قدر حبك الله، يعني على مقدار ما تتوجه الى الله. مو حب يعني محبة الله، الله مو متعطل عليك طبعا، ما سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادتنا، لكن المراد بالمحبة هو الاتباع. المحبة شو معنات المحبة؟ تقديم الشيء على غيره. شو دليل قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. شو معنات أحب؟ يعني معنى ذلك قدمتها على ربي. أعوذ بالله، بعد عيون الله الله وكذا كلام من هالنوع هذا، وبتلاقي يا شيخ يا نسأل الله العافية أكل الربا، تلاقي يغش، تراه يكذب، تراه يغتاب. تقول يعني هلا بيحب هذا الإنسان، بيحب الله أكثر من تجارته، طالما عم يغش الناس، طالما عم يعمل الدعاية لتسخط الله سبحانه وتعالى، هذا بيحب الله أكثر بالله ولا بيحب تجارته؟ لا، هذا بيحب تجارته أكثر. وإذا واحد حلف بالطلاق إنه يا فلان، هذا بيحب تجارته وشغله أكثر من الله، أنا بقول له مرتك ما طلعت، أنا مفتي وبتحدى بهالفتوى، استغفر الله. يلي هذا بيعمل هيك، الذي يفعل يعصي الله في أمر تجارته، هذا بيحب تجارته أكثر من ربه، لأنه الله قال سبحانه وتعالى: وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم. وهذا كثير منه ولا لا؟ هذا معنى على قدر حبك الله يحبك الخلق. لأنه بعدين خلينا هيك فلسفة نشوف على المسألة، ليش بيحبوا الخلق؟ ليش بيحبوا الخلق؟ لأنه جملت النفوس على حب من أحسن إليها. هو قضية محبة، مو دعوة عند الله، على الله ما بيلتعي يا جماعة. لما هذا الإنسان إن يحب الله يعني يتبع أمره، يحب الله يبتعد عما نهى سبحانه وتعالى. عند الله بماذا؟ ما هي دعوة الله؟ يأمر بالعدل والإحسان. ما هي دعوة الله؟ إلى دار السلام. الجنة شلون؟ الجنة نفع إخوانك، هذا طريق الجنة، نفع إخوانك هذا طريق الجنة. فهذا الإنسان لما عم يطيع الله، يطيع الله ويعبد الله في الناس، بينك وبين الله هذا عبادة بسيطة، لكن بينك وبين الناس ورجيني شو عم تساوي. هذا هي عبادة الله سبحانه وتعالى. معناتها الناس إجباري بدهم يحبوه، ما في مجال، جملت هيك، جملت النفوس هيك، الله جبالها، الله فطرها سبحانه وتعالى على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. السوء شو السوء؟ السوء إيذاء الناس، إيذاء الخلق، هذا السوء. لأن يبغضوك ولا لا؟ غير قضية المحبة. لذلك سبحانه وتعالى كأنه هذا انعكاس، معاملتك انعكاسة شو؟ في محبة الله. ودليل أنه الله سبحانه وتعالى أحبك ففعلت ذلك. فإذا كان الإنسان والعياذ بالله يؤذي الخلق، يغش الخلق، يبتغي والعياذ بالله الخير بطريق الشر، هذا الإنسان لما بيكون بهذا الشيء فليعلم إنه والعياذ بالله الله ما بيحبه، لذلك تركه. لأنه قال سبحانه وتعالى: يحبهم ويحبونه. عندما أحبك أحببته يعني اتبعته سبحانه وتعالى. لما ما بيحبه معناته سبحانه وتعالى تركه، ما حد حبه، لما ما بيحبك ما حتحبه وهو مو متعطل عليه. يعني لما ما بتحبه شلون معنات ما بتحبه؟ معناته والعياذ بالله عم تراوغ، عم تنافق البعيد، عم تكذب والعياذ بالله، عم تغش والعياذ بالله. شوف اولادك وشوف مرتك وشوف بناتك وشوف جيرانك، جيرانك شلون، شلون لجيرانك؟ قضية مو حب الله بالدعوة. شوف لي جيرانك شو عم يساووا، شلون جيرانك بيدعوا عليك ولا بيدعوا لك؟ بيقولوا يا رب خلصنا منه ولا يا رب اديمه علينا، الله لا يحرمنا من هالجار ولا قوم حجار ولا هذاك الجار. ورجيني ورجيني هذا، هذا الكلام، هذا محبة الله، مو محبة الله والله انزل على الجامعة، محبة الله والله واقف اول صف، محبة الله انزل جلابية، محبة الله حط لفة، محبة الله احمل مسبحة، محبة الله روح على الحضرة، محبة الله ادعي. لا مو هاي محبة الله. محبة الله بوس ايد المشايخ واول الناس مع المشايخ، الشيخ ما بيساوي معك شيء ابدا اذا عم تدعو عليه على الله ما بيلتقي. مو هاي محبة الله. ما في عنا دعوة افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون الى عالم، شوف شو الله قال، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بإلا قال مظبوط لشيخ شو بتعمل تساوي. فهذا معنى الله يرحمنا على الكلام رحمة الله عليه. فعلى قدر حبك، شو على قدر حبك؟ على قدر اتباعك، لانه معيار محبتك معيار اتباعك، هذا المحبة. ما في عنا دعوة، الله يكرمنا يا رسول الله. على قدر حبك الله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله الوقت نفس نفس الكلام يهابك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. الله يرضى عن الإمام النووي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. يعني ما كان يمر من العصرونية والظاهر ببرس وما أدراك، القوة الضاربة كان رحمة الله عليه، والله أعز الإسلام يعني فيه. وإن كان يعني كل واحد إله وعليه، لما يمره ولابس جلابية عادية جدا، قميص، قميص يعني معناتها جلابية، وجلابية خام يعني مو مقصور، يعني خام أسمر، يعني علينا أصول تبع القطن لسه، يعني رحمة الله عليه يعني يقول له، يقول له اتق الله، يقول ما أدري ماذا يعتريني من هذا الرجل، أنا ما بخاف، بعرف ما بخاف. يعني الحلف الاطلسي كلياته يعني قاطع القلب تبعه، مرعوبين منه. ما بدي على احكي، ما في وقت احكي لكم القصه، وانت سمعانين هذا الكلام. لما يقول له اتق الله، اتق الله، يا لطيف شو يصير عنده؟ انا ما بخاف. ليش قال ما الذي، ما ادري ما الذي يصيبني حاله الخوف والذعر حتى لما بيقول لي هذا اتق الله؟ اتق الله شو بيصير؟ شو بيصير؟ قول هذا رجل، قول هذا مثلا انسان ادرك هذا الوقت ذاته رحمة الله عليه، دخل عليه بعض الناس في بيت من البيوت كان عاطيها بعض الناس يدرس فيه، فوجد أمامه أفعى كبيرة يأخذ من لب الخبز ويطعمها. قال ما هذا؟ قال هذا شيء لا ينفع ولا يضر، وعلى قدر مخافتك من الله يهابك الخلق، الخلق مطلقا. فالله يكرمنا يا رسول الله.